هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد جابر مرعي المقيم في مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: لما حبوا يعينوا شباب في شركة المية في كفر الشيخ أعلنوا عن كده، اتقدمت بطلبات للحصول على الوظيفة ودخلت الاختبار، وأنا يا حضرات نجحت بنسبة 76%، وأعلنوا بعدها عن أسماء الناجحين وكنت منهم، وساعتها قالوا لي: ألف ألف ألف مبروك يا أحمد. أيوة كده، إحنا عاوزين شباب، عاوزين دم جديد. اسمع يا أحمد. أيوة بيه. أنت تاخد مسوغات تعيينك وتطلع على شؤون العاملين فورا، وهم هناك هيستلموا منك الأوراق ويتم تعيينك بداية من العام المالي الجديد اللي هيبدأ في 1/7. بسرعة يا أحمد. الله، أنت لسه واقف؟ وجهزت كل مسوغات التعيين وجريت على شؤون العاملين في شركة المية في كفر الشيخ، أخدوها وقالوا لي: تيجي بقى 1/7 تستلم الشغل. وفرحت وعملت حفلة والكل بارك لي، لغاية ما جه 1/7 يا حضرات، لبست بقى هدوم الجديدة، ما هو يوم عيد بالنسبة لي، ورحت على الشغل بدري ووصلت أول واحد. جم البهوات بعد شوية وكانت الصدمة. اسمع يا أحمد، علشان تستلم الشغل لازم تجيب لنا شهادة خبرة بسنة على الأقل، ويكون متأمن عليك كمان، غير كده مفيش عندنا شغل. نعم، أنا جاي استلم شغل جديد في شركة المية، أجيب لهم شهادة خبرة منين؟ الله، وبعدين الشروط دي كانت فين وقت الإعلان عن المسابقة ووقت الاختبارات؟ الشروط دي تعجيزية يا سيادة رئيس مجلس إدارة هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، اللي عملها بالمقاس علشان يمشي ناس ويجيب ناس تانية. أنا متمسك بحقي بالحصول على الوظيفة، علشان كده باعت شكوتي لحضرتك علشان تقف جنبي، جنب الحق، تساعدني. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.